نحن قد قصرنا كآباء وأمهات. نحن ما أدركنا ونحن صغار أن الولد تتكون 70% من شخصيته وهو دون الثالثة، و90% من شخصيته وهو دون السابعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نصحنا ألا نبدأ بتعليم الولد والبنت إلا في سن السابعة. لعبه سبعة دول متقدمة لا تدخل الولد صف الأول الابتدائي إلا سن 7 سنوات. احنا بندخل الولد في الدراسة من أول شهر من الولادة، لأن الأم تخاف على رضاعتها وتخاف على عملها، وسبحان الله ويشرد الولد عند المربية هنا أو هنا. سبحان الله 7 سنوات لعبه سبعة ثم أدبه سبعا. 7 سنوات أتم اللغة، يستطيع أن يتكلم ألفاظا سليمة، يبدأ في حفظ كتاب الله وإدراك المعلومات. سواء يستطيع الولد أن يتعلم في هذا العمر 5 لغات مختلفة، علمه. أنا أشجعك على أن تعلمه اللغات المعروفة غير العربية، على ألا يكون هذا على حساب عربيته وعلى حساب القرآن. وصل 14 عام سن المراهقة، صادق ابنتك، وأنت أيتها الأم صادقي ولدك وصادقي ابنتك أيضا، يكون أقرب الناس إلينا. لا ننصحهم فيفهموا النصيحة على أنها نقد، وإنما نتقرب منهم ونستمع إليهم كما استمع يعقوب إلى الرؤية من ابنه. لم يقل له هذه أضغاث أحلام، هذا تهريج، اضغط وانت نايم، لا، وإنما استمع إليه. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر. فكأنما يعقوب يسأله كيف رأيتهم يا يوسف، قال رأيتهم لي ساجدين. انصار ونقاش في مسألة رؤية، وأنت يقص عليك حقائق مذهلة وأنت لا تستمع إليه، أنصت إليه. والله إنها أمانة أن يمكث الأب أو الأم جلسة استماع، أنا لا أقول نصف ساعة، الأولاد نفسهم لا يريدون أن يمكثوا معنا نصف ساعة، ربع ساعة. أغلق المحمول، أغلق التلفزيون، أغلق مباراة الكرة، واستمع في جلسة نقاشية للولد وللبنت مع أمهم. والله سوف تسمع عجبا وسوف ترى عجبا، يضبط المنحرف ويقبل الناقص ويتثبت الصحيح. عندئذ نكون فعلا قد أدينا المسؤولية. فإذا بلغ الولد 14 نصادقه، نصاحبه، يعني بعد فترة التعليم من 7 للـ14 تعليم، بعد الملاعبة ثم التعليم، سبحان الله، هنا تكون المصاحبة من سن المراهقة. لا أخرج إلا مع ولدي، لا أخرج إلا مع ابنتي، لا تخرج الأم إلا مع ولدها أو ابنتها في في في في في رحلة الذهاب والعودة، والولد يعرف بكم نشتري هذا، والبنت تعرف بكم قدر هذه السلع التي يتعب الأب والأم، بكم ننفق في الغذاء، كم ننفق في كذا، كم ننفق في إيجار البيت، كم ننفق في الكهرباء والماء، كم ننفق في المصاريف، كم هي مصاريف المدارس والجامعات. يستشعر المسؤولية. فإذا لعبته 7 وعلمته وأدبته 7 وصاحبته 7، هنا 21 اترك له الحبل على غاربه وقل وكلتك للحي الذي لا يموت.